الحضارة ديننا لن يندثر. قالوا التقدم والحضارة هكذا كذا. قلت الحضارة ديننا لن يندثر. قالوا التقدم والحضارة هكذا كذا. قلت الحضارة ديننا لن يندثر.